سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. مجع الله أيام قبل الله بينا الله هزون حريص نحريص بود أهانيد نحريصة متقضب أهانيد. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أبي وحكوت أرتي وابريها إي مالما طبنا وحان الير مالما سأيان واتبنك وغريسو ebisha marfin arafo wuxuu kula eeb ku dhaartay wax ka soo laba iyo waxa kale ee eeb kaliya ayaa kale inta kale waa laba nabo eeb wuxuu kula ku dhaartay habeenkii markuu joosto oo si martin marti baxayo hal fi dhalika qasamul lidhi hijr taasi daari ma aha timid aqal usahib wuxuu ku dhaarto ha wa martin wax lagu dhaartay alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ميزن أركين سيد أبا كسو بيهي قولا دي رعاد معنى كده مركي أي بينيين أبا سيد أبا بيهيين أركينين إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ننك مرعا لها قولا دي مارت رعاد مارتن أي كسو فرعامين كواس أو مارتن أصحيب كهيين أبود أصحيب كهيين بير أبا تواسون لأبورين ayada wax la mid ah ee maartin waxa way dhulkii imaad dhaxdiisa ama maartin ee magaalooyinka dhaxdooda wax ayada la mid macnaa xoog ay awood ay qolada lahaayeen wax ayaga la mid ah lama abuurin wiir eebe subhanahu wa ta'ala haasi ahaatee markii ay xaq diideen waa la baabiyay wa thamuda alladheena jabu as-sakhra bil wadi wa fir'auna bil awtad alladheena taghaw fil bilad sidaa akhloota qolada la dhigi jiray reer thamud kuwaasoo maartin waxa way qoranayeen maartin dhagaxyaha aad u waaweyn qoranayeen waadiga dhexdiisa macnaha oo mid kasta dhagax buu iska soo rugsan guri buu ka qoran marka waxa way iska hooyanayaa macnaha awood iyo xoog ay lahaayeen ayaa la tusaayaa ayaa la sheegayaa marka gadaasheedna markii xaqa beeniyeen la baabiyey ninka magaca lahaa ee fircawn la dhihi jiray kaasoo dhakawyaha u saaxiibaha oo macnaha waxa weye ciddii ka hor imaada ayuu xiri jiray oo macnaha tiirka geen jiray kuwaas dhammaantood way xadgudbeen oo wayna kibreen maaratin dhulkii ahay dhexdiisa ayay ku xadgudbeen fa aktharuu fiiha alfasaada fasabba calayhim rabbuka sawta cadaab wayna badiyeen dhulka dhexdiisa waxa way xumaanta iyo fasaadka ayay ka badiyeen wuxuu ku shubayay dushooda eebba cadaab aad u daran ayuu ku shubay إن ربك لبالمرصاد إبنا وكي مارت عمل قلب صاحبة وكوان أيغان الدنبي وكجر أوكو ديدن أيغان إبع عمل بوجر مر بوقوان دون موجوجين فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن بن آدمك هدي مارتي لانتحامه أو ربيس انتحامه أو الله كرامي أو وناغ لو انتحامه ومعناها نمعائي برواق الله سيوه وحوليه هاي إلهي أما ربي أي مارتي كرامي هاي أو وناغ باليسي أي وليه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن هدي سمارت لو انتحام او مارت لو عريريو حق مارت نولشيس العريريو وحوليه الله ربك اي اي اهانيسي او مارت دلي ادرحمو اي مارت اللي يقولولي اي وليه معناها صبر ما هايو كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين haka joogeena hadalka noocaasa mana karaamaynaysaan agoonka mana boorinaysaan in maartin la quudiyo qofka maarti wax laanta ah oo wax haysanin wa ta'kuluna at-turaatha aklan lamman wa tuhibbuna al-maala hubban jamma waan cunaysaan xoolaha maartin ama dhaxalka ama masaakiinta xoolahooda cunitaan aad u falxun waan najcishiin xoolaha jacayl xadda ka baxay kaasoo idinku xambaaray inaad iska dhacdaan maarata dadka tabarteer xoolahooda kallaa فإذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا هكذا جوغي نبير أرنت هذه هدي لباب إيرنك باب إن ربيان أويماده وإيب أويماده ومانتي قيامده ملائكة إيبان أيتماده أيضا أمارت صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ويمال مارتي مانتا إذا لا يمادو بيري نارتي جهنم لا يمادو مانتا أيضا وإيب ويمال ملائكة إيمات نارتي جهنم لا ميشا لكيني أيو مارتي بن آدم كي وانس قال دونا محايس أطالا بير مانتا إذا وانس قال شو معنا مانتا وحبا ترميمي وحوانس قال شو وحبا ترمي مانتا يقول يا ليتني قدمت لحياتي وحول لي هاي ألا هلا قيدي باب إيدي محان وهر مرسن واي نولا شيدي وح ولاك محان وهر مرسن واي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ما ننتا يضع قيامة بالعب ما عذاب عذابك إيب وح لمدة وف وعذاب مجرى معنى عذابك إيب ومدة درون ولا يوثق وثاقه أحد حرحر كأيو أب وحراية نبير عد دنبيلا أهيب وحاول يسد إيب وحير عيد وحير كرت مجرته ومعنا ما بحسن دوران يا أيتها النفس المطمئنة إيب وحو الله هذه نفت وناك سنين يا دويدا وناك إمارة لإمادي تاس أمارة مد حسنون وانا لو يهري ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وعليني يقول نقو إيبا حقيس أديق أرالي أه لغان رالي هاي معناها أديق وحامارت أيدي وإيرها لنغتي إيبا نوكرا لنغتي وعليني هاي قل أدومها وناشن تحدود ومعناها وناك لقل برواق ذيذا قلب ويرئيبا يجنة ذيذا